بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نلتقي معك اليوم على خلق قرآني من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخذ بغيره واجب أو يجتنب بدونه منكر، ألا وهو الصبر. نذكر لك أولا بعض ما ورد في شأنه من آيات، وما أكثر الآيات التي تحدثت عنه، من سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من سورة مريم: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من سورة الفرقان: في ختام الحديث عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من سورة الشورى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. من سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عند التأمل في الآيات التي تحدثت عن الصبر نجد أنفسنا أمام حقيقة واضحة، وهي أن الصبر يعين الإنسان على النهوض بالتكاليف من مأمور به أو منهي عنه. من أجل ذلك قال العلماء: إن الصبر المحمود منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. وقالوا إن الصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. وقد قيل إن معنى الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، معناه الصوم. قال ابن جرير: وتأويل من تأول ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصية، وأصل الصبر وترك معاصيه، وأصل الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها. ولذلك قيل للصابر على المصيبة صابر لكفه نفسه عن الجزع، وقيل لشهر رمضان شهر الصبر لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارا، وصبره إياهم عن ذلك حبسه لهم وكفه إياهم عنه. إن الإنسان مكلف مسؤول، لا يمكن أن يؤدي الأمانة والعهد الذي أخذ عليه إلا بضبط النفس وإيقافها عند معالم وحدود حددها الشرع وبينها الرسل صلوات الله عليهم. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إذا كان أسير شهوته وهواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحكم دائما على المستوى الحضاري لأي أمة، إنما هو بمقدار ما فيها من ضوابط خلقية تصان بها الحرمات وتؤدى الواجبات وتراعى الحقوق، وما تعانيه الإنسانية في أي عصر في مشاكلها الخاصة والعامة لا ينشأ إلا من التفلت من الضوابط الخلقية والتكاليف التي تميز الإنسان بها عن غيره من سائر المخلوقات. فلا ترى ظالما إلا وقد تفلت من ضبط النفس إذاء ما تشتهي وتهوى من حب التكاثر والغلبة، ولا ترى معتديا على محارم إلا وقد تفلت من العفة والمروءة التي تحول بينه وبين الاعتداء على محارم الناس، ولا ترى أمة يكون شعارها العدوان إلا وقد تفلتت من حكم الحق والعدل إلى سلطان الهوى، ولا بد أن تساق حتما إلى الضلال وإلى العذاب الشديد. إن جميع الصفات الخلقية كما ترى تحتاج إلى الصبر الذي يحبس النفس ويكفها عن هواها، وبالصبر تستقيم جميع الصفات الخلقية من إيجابية وسلبية، وبدونه لا يمكن أن تؤدى واجبات أو تصان حقوق. وقد تحمل الأعمال الجادة اسما غير اسم الصبر، ولكنه من قال الراغب الصبر لفظ عام، وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف موقعه. فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير ويضاده الجزع، وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا. فأنت ترى أن الإنسان في جميع شؤونه وأحواله لا يمكن أن ينهض له عمل أو يتحقق له قصد إلا بالصبر. إن الصبر عطاء من الله ينشد بطاعته، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.